موصل الأجرة هي مثل الثمن أو مثل رأس مال السلام. أيوة مثل رأس مال السلام، لو لم تسلم في الأجرة صارت بام بيع الدين بالدين. طيب، ويضمن الأجير بالعدوان ويده فيها يد ائتماني. من هو هذا الأجير الذي تكلم عنه هنا في البيت؟ من هو الأجير الذي يتحدث عنه هنا في البيت ويضمن الأجير؟ الذي يتكلم عنه هنا في البيت من هو؟ أحدهما أم كلاهما؟ الأجير مطلق الأجير. الأجير هنا قلنا تشمل الخاص والمشترك كذا، هذا هو المذهب. المذهب أنه لا يضمن الأجير مطلقا سواء كان خاصا أو مشتركا، يضمن الأجير لا يضمن إلا إذا اعتدى أو فرط، إلا إذا اعتدى أو فرط، فيده يد أمانة، هذا المذهب كذا. قلنا وفي المذهب قول آخر للإمام أيضا، هو قول بعض أهل العلم تضمين من؟ تضمين الأجير المشترك، هو الذي يسمى عند العلماء تضمين الصناع، تضمين الصناع هكذا. ودليلهم قلنا قول علي رضي الله تعالى عنه بتضمين الصناع، والمصلحة تدعو إليه، فإن الأجراء المشتركون إذا لم يضمنوا أدى هذا إلى إفساد أموال الناس لفساد الذمم. من هو الأجير المشترك هذا اللي نتكلم عنه؟ كاسمه قلنا في الدرس يتقبل عمل منك ومن غيرك، تقبل عمل منك ومن غيرك، مثل من يا وليد؟ الخياطين، أصحاب الورش الآن، هؤلاء كلهم أجراء من قبل. لما أذهب بسيارتي ليصلحها لو أفسد شيء فيها يضمن على هذا القول سواء فرط أو لم يفرط، أما عن المذهب فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ويده في هذه ائتماني، إيش معنى قوله والأرض إن أجرها بمطعمي أو غيره صحت؟ والأرض إن أجرها بمطعمي أو غيره صحت، وإذا أجر الأرض بطعام أو غير الطعام، قال أو غيره صحت، هكذا صحت. وش الفرق بين هذه وبين المسألة التي سبقت معنا في آخر المزارعة، آخر بيت بالمزارعة، إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها، عن هنا آخر البشر يأجره بشيء غير ضمنها، هذا ضمن لك على مقابلة يعني يبيع منفعة، هذه أجرة معلومة. هذا البيت الذي هنا قالوا الأرض إن أجرها بمطعم، يعني بطعام غير الخارج، غير الخارج طعام غير الخارج. أما البيت اللي في المزارعة يكون منها، والأرض إن أجرها بمطعمي، هنا قال إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها، أما هنا يؤجرها بطعام غير الطعام الذي يخرج منها، هكذا فيصح ولو كان هذا الطعام في الذمة، يعني ولو لم يدفع له الطعام الآن لكن طعام عنده في ذمته بكذا قدح من البر موصوف في الذمة، ولو كان في نيته هو أنه سيدفعه من هذه الأرض في نيته، لكن التعاقد ما يصحش على أن يكون من هذه الأرض، فهمنا؟ أو غيره صحت ولو في الذمة، يعني ولو كان في ذمته هكذا، لا شرط جزء عنها من ريعه. هذه مسألة المزارعة. وإيش معنى قوله ولا بقدر شبعه؟ توفيق. أن يجوز أن يشترط للعامل مقدار ما يدفع. لا يصح استئجار الأجير بكفايته من الطعام والشراب، يقول له بقدر شبعك، أجرتك تكون بقدر ما تأكل وتشرب، يصح هذا؟ على المذهب ما يصح. لما لا يصح يا وليد؟ فوت الناس بالشبع قد ما يحتاج. طيب ولو تفوت الناس وشقاع. الواحد يأكل يعني يأكل جزء شيء زائد عنه، يعني يصير خلاف بينهم. والأكلت كثير. الجهالة كذا جواب الفقيه أن يقول لأن الأجرة يشترط أن تكون معلومة، وهذا فيه جهالة في الأجرة. هذا جواب الفقيه، هذا جواب الفقيه. أما واحد يقول كثير واحد يقول قليل، ولا درينا ولا درينا ما شو تقولوا لنا. قولوا لنا بأن الأجرة يشترط أن تكون معلومة، وهذا غير معلوم، هذا غير معلوم. لما غير معلوم بعدين تقول لي لتفاوت الناس، تفاوت الناس في الأكل، واحد يأكل كثير واحد يأكل قليل، فهو غير معلوم. إذن هكذا قلنا جوزه بعض العلماء، أجازه بعض العلماء. لماذا أجازوه؟ لأن التفاوت يسير. أحسن، التفاوت يسير، وهذا من قبيل الغرر المعفو عنه. يعني مهما كأكل كمش يكل يعني زارع ولا بقدر شبعه. طيب الجعالة، الجعالة ما هي؟ عندك سؤال؟ أن يقول رجل من يأتيه بكذا أن يلتزم الجاعل بجعل لمن أتاه بشيء. التزام عوض لمن يقوم بعمل، التزام عوض معلوم لمن يقوم بعمل معلوم أو مجهول. التزام عوض معلوم لمن يقوم بعمل معلوم أو مجهول، هكذا. فالعوض لابد أن يكون معلوما، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، كما قال الشيخ بالمثال، وهي بأن يشرط في ردود آبق وما قد شاكله معلوم قدر. أن يشرط في ردود آبق وما قد شاكله، إيش معنى وما قد شاكله يا وليد؟ ما شبه ردود آبق. وما قد شاكله يعني ما شابه ردود الآبق. إيش فهمنا نحن وإيش قلنا عنه هذا وما قد شاكله في الدرس؟ ظاهر البيت إيش قلنا؟ اشتراط أن يكون العمل مجهولا، لأنه قال ردود آبق وما قد شاكله. ردود الآبق مجهول ولا معلوم؟ ها؟ مجهول. الله أعلم أين يكون هذا الآبق، ممكن يحتاج له شهر، ممكن يحتاج ساعتين، مجهول. إذن ها؟ قال وما قد شاكله يعني وما شابهه. فظاهر البيت أن العمل لابد أن يكون مجهول، لكن قلنا الشافعية يقولون إذا جاز في المجهول جاز في المعلوم من باب أولى. جاز في المعلوم من باب أولى. مثل إيش في المعلوم؟ من الذي يأتيني بمثال جعل على عمل معلوم؟ بناء الجدار. أن يقول له مثلا من يبني لي جدار من هنا إلى هنا مثلا، أو عرضه كذا، طوله كذا، ارتفاعه كذا، من كذا، وله كذا، هذا جعله على عمل معلوم، جعله على عمل معلوم جائزة، هكذا. قلنا لأن النص أو لأن الشرع ورد في المجهول، فإذا أجاز ما فيه محذوره والجهالة فلأن يجيز ما انتفع عنه هذا المحذور من باب أولى. وللحاجة أيضا، الحاجة قد تدعو إليه، الحاجة قد تدعو إلى إجراء عقد الجعالة على عمل معلوم. العمل يكون معلوم ومع ذلك يحتاج إلى إجراء عقد الجعالة، إيش هذه الحاجة؟ أحسنت، أن يكون محتاج للعمل هذا ولا يدري من الذي يتقن هذا العمل، من يحسن هذا العمل. محتاج لبناء الجدار لكن لا يدري من هؤلاء يستطيع أن يبني، فيقول هكذا من يبني لهذا الجدار على أن أعطيه كذا أو فله كذا. تمام. وفسخها، فسخ الجعالة، الجعالة أصلا من أي العقود؟ ها؟ من الطرفين ولا من طرف واحد؟ من طرفين. أحسنت. ومن ثم فله نفسخ. قال وفسخها قبل تمام العمل من جاعل عليه أجر المثل، هكذا عليه أجر المثل. الجاعل منو؟ سمير. منو الجاعل؟ الذي التزم بالجعل، الذي التزم بالجعل. وذلك يقال له عامل، الذي يقوم بالعمل عامل. يقول فسخها قبل تمام العمل من الجاعل جائز، لكن عليه إيش؟ عليه أجرة المثل. فإذا فسخها بعد تمام العمل بعد تمام العمل خلاص لا فائدة منها. أيش هو الفسخ؟ يلزمه الجعل. ها أي لزمه كل الجعل، لزمه كل الجعل، يعني الفسخ لا يقع، الفسخ لا يقع، يلزمه كل الجعل. وإذا فسخها قبل العمل لا يلزم قبل العمل. صحيح. قبل العمل يصح الفسخ، وهل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء. بقية الصورة الثالثة وهي هذه التي ذكرها في البيت، إذا فسخها بعد البدء بالعمل وقبل تمامه، بعد البدء بالعمل وقبل تمامه، فعليه إيش؟ عليه أجرة مثل ما مضى من العمل يعني. طيب هذا كله فسخ الجاعل ولم يتعرض قلنا لفسخ العامل، لما تكلم عن فسخ العامل، هل للعامل أن يفسخ أو ليس له أن يفسخ؟ ها؟ له أن يفسخ تأكيد. طيب إذا فسخ بعد البدء بالعمل لا شيء له إلا إذا ألجأه الجاعل إلى الفسخ فله أجرة ما مضى، ففسخ يعني بسبب هذا الإلجاء فله أجرة ما مضى. كيف يمكن أن يلجئه إلى الفسخ يا شيخ؟ أن يزيد في العمل أو ينقص في الجعل. أحسن، له صورتان، إما أن يزيد في العمل الذي بذل من أجله الجعل، يكون قال له من بنى لي هذا الجدار بطول ثلاثة أذرع، يقول لا الآن أنا أريد كم؟ خمسة أذرع، فيضطر العامل إلى الفسخ. فإذا فسخ وقد كان شرع في العمل فله أجرة ما سبق. هذه الصورة. الصورة الثانية أن ينقص في الجعل، يقول من بنى لي هذا الجدار ثلاثة أذرع فله 1000، بعدين يقول لا 700 بس، أيضا سيضطر العامل إلى الفسخ لكن له أجرة ما مضى، أجرتها مضى. أيوة. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. باب إحياء الموات. الموات الأرض التي لم يتحقق عمارتها في الإسلام. الموات في الشريعة الأرض التي لم يتحقق عمارتها أو إحياؤها في الإسلام. ببناء أو زرع أو غير ذلك، فهذه يسمونها موات، شبهوها بالميت لأنه لا حراك فيها، لا حياة فيها. والله عز وجل قد شبه، قد تكلم في القرآن من أدلة البعث، من أدلة البعث التي يعتني بها القرآن الاستدلال بإحياء الأرض، بإحياء الأرض بعد موتها، هكذا، هذا من أدلة البعث. كذلك تخرجون، كذلك الخروج دائما في القرآن. فالأرض إذا لم يكن فيها شيء من الحركة، من المزروعات، من نحو ذلك، يقال لها ماذا؟ موات. هذا في اللغة، لكن هنا مقصودهم في الشريعة لما يقول الأرض الموات، يعني الأرض التي لم يتحقق عمارتها في الإسلام. لم يتحقق يعني قد يشك، وهذا لا يخرج عن كونها مواتا، فلا تخرج عن كونها مواتا إلا إذا تحقق أنها أحيت أو عمرت في الإسلام. هذه الأرض الموات يستحب إحياؤها وعمارتها، يستحب إحياؤها وعمارتها، والنبي عليه السلام حث على هذا في أحاديث كثيرة، قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولأنه المقصود من استخلاف الآدم في الأرض عمارتها، فيستحب إحياء الأرض وعمارتها بالقيود التي استأتينا. قال رحمه الله تعالى: يجوز للمسلم إحياء ما قدر إذ لا لملك مسلم به أثر. في هذا البيت ذكر حكم الإحياء، والمحيي والقدر المحيا وشروط الإحياء في بيت واحد. حكم الإحياء قال يجوز، قلنا يستحب، يستحب، لكن قد يعبر عن المستحب بالجائز، بالجائز يعني أنه غير ممنوع، غير ممنوع، لكنه في الحقيقة جائز وزيادة، جائز وزيادة، يعني جائز وفي أجر، يجوز. وهذا الجواز دل عليه الحديث كما سمعتم، والفقهاء متفقون على جواز إحياء الأرض الموات، وسيأتينا كيفية هذا الإحياء. قال للمسلم فخرج به الكافر، فالكافر لا يجوز له أن يحيي أرضا ميتة في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام، أما في بلاده، في البلاد التي يسيطر عليها الكفر فهي بلادهم من جملة أملاكهم، أما في بلاد المسلمين فليس له أن يحيي أرضا ميتة. واستدل الشافعي على هذا بحديث مرسل رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موتان الأرض، يعني الأرض الميتة عليه السلام، الأرض الميتة، موتان الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم، ثم هي لكم. فقوله عليه الصلاة والسلام لكم يدل على أنها للمسلمين لا لغيرهم. وقوله رحمه الله تعالى للمسلم يشمل كل مسلم، لأن الألف واللام تفيد الاستغراق في الأصل، ألف واللام الاستغراق، يعني سواء كان هذا المسلم ذكر أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فلا يشترط أن يكون أهلا للتصرف، لا يشترط لتملك بالإحياء أن يكون أهلا للتصرف، فيكفي أن يكون مسلما. يجوز للمسلم إحياء ما قدر، يجوز للمسلم إحياء، وقصرها لأجل الوزن، والأصل أن تكون ممدودة إحياء ما قدر، ما بعنى الذي، الذي قدر، يعني الذي قدر على إحيائه، الذي قدر على إحيائه. هذا فيه بيان، بيان القدر المحيا، بيان القدر المحيا، كم يحيي؟ يقول ما قدر على إحيائه، يعني ولو كثيرا، ولو كثيرا، ما دام يقدر على إحيائه فله ذلك. والدليل على هذا الحديث من أحيا أرضا ميتة، من أحيا أرضا ميتة فهي له، فقوله عليه السلام أرضا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، قليلا كان أو كثيرا، فما يقدر على إحياء جاز له أن يحييه ويملكه. إحياء ما قدر، ما قدر على إحيائه بشرط إذلال ملك مسلم به أثر، هذا في الحقيقة شرط لعد الأرض مواتا، شرط لعد الأرض مواتا، ونحن إنما نجيز له أن يحيي الموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا إيش ميتة، فشرط عد الأرض مواتا ألا تكون عمرت في الإسلام، ألا تكون عمرت في الإسلام. كيف يعرف هذا؟ قال بألا يعرف لملك مسلم أثر عليها، إذ لا لملك مسلم به أثر، فإذا وجد أثر يدل على أن المسلمين قد ملكوا هذه الأرض يوما ما، يوما ما، بأن يوجد بناء لا يعرف إلا في عهد المسلمين، أو يوجد فيها ما يدل على أن المسلمين قد دخلوها، بأن توجد مثلا فيها عملة مدفونة أو نحو ذلك تدل على أنها المالك لها كان مسلم أو نحو ذلك. إذا وجد أي أثر يدل على أن هذه الأرض قد عمرت وكان معمر لها من أهل الإسلام فلا تملك بالإحياء. طيب لمن هي، لمن هي؟ إما أن يدعيها شخص، يدعيها شخص فهي له، إذا كان يقول الشخص بأنها له فهي له، وإذا لم يعلم المالك إذا لم يعلم فهي من جملة الأموال الضائعة، من جملة الأموال الضائعة التي ليس لها مالك، فمردها إلى بيت المال. يعني تنفق أو يتولاها الحاكم بما يؤدي المصلحة العامة للناس. لكن الإحياء لا يجوز إلا إذا كانت ميتة، يعني لم تعمر. لم تعمر. شيخ الإسلام ما يسمى هذه الأرقام بالدولة أو أرقام المال أو كما هو مشهور الآن ما سوى أرقام الدولة؟ لا، نحن لنا هذه الأرض التي بها أثر تقصد؟ لا، لا ما هيش أرض الدولة، هي أرض موات. لكن هل لكل أحد أن يتولى الإحياء؟ هل لكل أحد أن يحيي الأرض الميتة؟ نحن اتفقنا الآن ما هي الأرض الميتة. الأرض الميتة التي لم تعمر، لم يحيها أحد في تاريخ الإسلام منذ أن بعث الله عز وجل محمد عليه الصلاة والسلام. إذا لم يوجد دليل يدل على أنها عمرت في تاريخ الإسلام فهي أرض ميتة، فهي أرض ميتة. وليس من الأراضي الميتة الأراضي المختصة، يعني حريم المملوك، حريم المملوك، حريم المملوك ولو في الجهات يقولون، يعني أرض بجانب وديان مثلا، أودية مملوكة، أودية مملوكة بجانبها أراض قد تكون على هيئة جبال أو نحو ذلك، اعتاد الناس أنهم يرعون فيها غنامهم ويحتطبون منها، فهي بمثابة الحريم لهذه الأرض الإيش المملوكة. فهذه ليست من جملة الأرض الموات، يعني ليس لأحد أن يأتي ويختص بهذه الأرض، لأن الناس كلهم يحتاجون إليها، الناس كلهم يحتاجون إليها. فهمنا؟ بقيت بعد ذلك الأرض التي ليست كذلك، ليست مملوكة ولا هي حريم للمملوك، لا هي حريم، مثل الخبت الموجود عندنا بتيامة، خبت هكذا أرض ليس لها مالك محدد ولا هي حريم لأملاك محددة لجهات أو نحو ذلك. هذه هي الأرض الموات إذا لم يثبت أن أحدا عمرها. هل يجوز لأي أحد أن يعمر هذه الأرض، يحيي هذه الأرض؟ المذهب نعم، مذهب الشافعية لكل أحد أن يعمر الأرض الموات بإذن الإمام وبغير إذن الإمام، بإذن الإمام وبغير إذن الإمام. لما؟ قالوا لأنه قد أذن سيد السابقين واللاحقين محمد عليه الصلاة والسلام، قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهذا حكم من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولا يرجع في ذلك إلى إذن الإمام لأن إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على إذنه. هذا مذهب الشافعية. بعض العلماء يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الحديث ما قاله على جهة التشريع، لأن النبي عليه السلام كان نبي ورسول وكان حاكم أيضا، ولا لا؟ كان حاكم في وقته وكان نبي ورسول، فالأقوال الصادرة عنه إما أن تصدر عنه بحكم التبليغ والتشريع، تبليغ وتشريع يعني للناس جميعا في جميع الأحوال في جميع الأزمان، فهذا يقول عليه السلام على جهة التبليغ والتشريع. وهناك أقوال تصدر منه عليه السلام وتصرفات يقولها بمقتضى أنه حاكم، يعني فاصل بين الناس في تلك اللحظة. فهذا النوع، هذا النوع من الأحاديث قاله عليه الصلاة والسلام لأنه حاكم، فينظر فيه إلى الوقائع إذن، يعني ليس عاما في جميع الوقائع. فحتى نعمل بهذا الحديث لا بد أن يقول حاكم الزمان، حاكم الزمان يعني الذي هو خليفة للرسول في هذا المقام، لا بد أن يقول خليفة الزمان، خليفة الرسول في هذا الزمان، الحاكم في هذا الزمان، أن يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له. فهمنا؟ وإذا لم يقول الحاكم ذلك، إذا لم يقول الحاكم ذلك فليس لأحد أن يحيى أرضا ميتة. فهمنا جماعة؟ لا فهمنا. هذا مبحث مهم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يقولها إما أن تكون على جهة الحكم وإما أن تكون على جهة ليش؟ التشريع. على جهة الحكم يعني أنه لا يجوز لنا أن نعمل نحن حتى يحكم حاكم بمثل ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام. فهمتوا؟ ويختلف العلماء في أحاديث كثيرة هل هي من قبيل التشريع ولا من قبيل الحكم، هل قاله النبي عليه السلام على أنه حكم ولا قاله على أنه تشريع. العلماء يعتنون بهذا المبحث جدا كما فعل القرافي وغيره. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لهند لما جاءت تشكو زوجها أبا سفيان، قال إيش؟ خذي ما يكفيك وولدك، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هل هذا تشريع ولا حكم؟ معنى قولنا تشريع أن كل امرأة بخل عليها زوجها بالنفقة فلها أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف دون الرجوع إلى من؟ دون الرجوع إلى القاضي، لأن هذا تشريع من النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى القول بأنه حكم لا بد فيه من الرجوع إلى من؟ إلى القاضي. فإذا قال لها القاضي، قاضي الزمان، إذا قال لها خذي ما يكفيك ولديك المعروف، صارت تأخذه الآن لا لأن النبي عليه السلام قال كذا، ولكن لأن القاضي قال في الواقعة بمثل قول النبي عليه السلام في تلك الواقعة. فهمنا؟ فهذا الحديث من هذا القبيل، قوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هو من قبيل التشريع ولا من قبيل الحكم؟ فكثير من العلماء يرى بأنه من قبيل ماذا؟ من قبيل الحكم، لأنه حاكم الزمان عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت قال هذا. فإذا قال حاكم الزمان في وقت آخر في وقت لاحق من أحيا أرضا ميتة فهي له، عملنا لا لأن النبي عليه السلام قال ذلك الإذن، ولكن لأن الحاكم أذن. فإذا لم يأذن الحاكم لم يجوز لأحد أن يحيى أرضا ميتة، لأن الحاكم لم يأذن. وهذا هو الموافق المصلحة في الحقيقة، لأن الناس نحن نرى صانا يتقاتلوا على الأملاك، يتقاتلوا قد ملكك وملكك يقتلك لأنه ملكك يأخذوا بالغصب كذا ولا لا. فكيف إذا سمح لهم الباب وقيل لهم من أحيا أرضا فهي له، كيف ستتوقع من الحال؟ لا شك ولا ريب أن المصلحة تقتضي أن يكون الأمر هذا بيد من؟ بيد الحاكم. حاكم هو الذي أذن وهو الذي يمنع، وإذا أراد أن يأذن لا بد أن يرتب كيف يأذن ولمن الأولية ونحو ذلك، قطعا لدابر النزاع بين الناس. لكن المذهب أن لكل أحد أن يحيي، وأن هذا الحديث إذن وليس حكم. هذا الحديث إذن من النبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد بأن يحيي أرضا ما يتبع ذلك. طيب، بعد أن فرغ من شرط الإحياء انتقل إلى بما يحصل الإحياء. بما يحصل الإحياء؟ قال بما لإحياء عمارة يعد. يعني متى نقول بأن الشخص قد أحيا الأرض، قد أحيا الأرض وأنها ملك له؟ يقول الضابط في هذا أن يحييها بما يعده الناس في عرفهم إحياء لها، بما يعده الناس في عرفهم إحياء لها. طيب، هذا العرف لابد أنه سيتغير باختلاف القصد الذي قصد من أجله المحيي إحياء هذه الأرض. لماذا يحييها؟ هل يريد أن يسكنها؟ هل يريد أن يزرعها؟ هل يريد أن يغرسها؟ هل يريد أن يتخذها حوشا وزريبة للغنم؟ هل يريد أن يتخذها مكان لحفظ الحطب ونحو ذلك؟ لماذا يريد أن يحييها؟ فيختلف الإحياء بحسب قصده من الإحياء. فالذي يريد أن يسكن، الذي يريد أن يسكن كيف سيسكن؟ لابد أنه يبني بعض البيت على الأقل كذا، يحوط هذه الأرض يجعلها سور ويسقف بعضها على الأقل ويترك البعض الباقي مكشوف. فإذا فعل هذا فقد أحياها للسكنة، أحياها للسكنة. لكن لو أحياها للسكنة وحوطها فقط، حوطها قام عليها سور أو نحو ذلك، وكان قصده أنه يحييها لماذا؟ للسكنة، هل أحياها في عرف الناس؟ لم يحييها في عرف الناس، يقال أنه حجرها. نعم، حجرها، فهو أحق بها من غيره. لكن إذا لم يحيها فإنها لا تدخل في ملكه، لا يملكها لأنه لم يحيها. فإذا جاء شخص آخر وأحيا هذه الأرض ملكها المحيي، ملكها المحيي. فهمنا؟ إذن هناك فرق بين التحجير والإيش؟ والإحياء. التحجير مأخوذ من الحجار، يعني أن يحيطها بماذا؟ بحجار، ليدل على أنه سبق إليها. فهذا التحجير يفيد له حق السبق فقط، أنه هو الأسبق. لكن إذا لم يحيها فللحاكم أن يأخذها منه ويعطيها لغيره ليحييها. فهمنا؟ أما إذا أحياها صارت ملكا له، فليس لأحد أن يعتدي عليها. فإحياء السكنة لا يحصل إلا بهذه الصورة التي ذكرنا. إحياء البستان يعني يريد أن يغرس فيه شجر، كيف يكون؟ لا شك أنه يخالف إحياء الزراعة. شخص يريد أن يزرع زرع وشخص آخر يريد أن يحيي هذه الأرض للغرس، لا شك أن إحياء هذا يخالف إحياء هذا حتى في عرف الناس. فهذا لا يقال بأنه غرس وأحياء الغرس إلا إذا غرس الشجر فعلا، لكن صاحب الزرع الذي يريد أن يزرع يكفي أنه يحمي هذه الأرض هكذا يحيطها، هذا يكفي. وهكذا هذا معنى قوله بما لإحياء عمارة يعد، يعني بما يعده الناس إحياء، بما يعده الناس إحياء. وهذا الذي يعده الناس إحياء يختلف، يختلف من حال إلى أخرى، يعني بحسب قصد من المحيي يختلف الحكم بحسب من قصد، من قصد الإحياء، من قصد الإحياء العمارة للسكنة يعني يختلف الحكم في حقه عمن قصد بالإحياء الزراعة، وهذا يختلف إحياء عمن قصد بها الغرس، وهذا يختلف عمن قصد بها أن يكون مكان لحفظ الحطب، وهذا يختلف بها عمن قصد أن تكون زريبة الغنم أو نحو ذلك. فكل أحد إحياء يختلف، فما يعده الناس إحياء في حق كل واحد منهم فهو الإحياء. والدليل على هذا، الدليل على أن الإحياء يختلف من شخص إلى آخر ما هو؟ أن الشرع جاء بالإحياء ولم يحد لنا هذا الإحياء، جاء بالإحياء ولم يحد لنا ما هو الإحياء. والقاعدة تقول، القاعدة الفقهية، أن ما جاء الشرع بالأمر به أو النهي عنه فيرجع في حدوده إلى العرف، ما لم يحده الشرع بعد الأمر به أو النهي عنه فإنه يرجع فيه إلى الشرع، لأنه نحن نحتاج من الشرع أمرين، نحتاج الحكم، الحكم، ونحتاج الوصف، الوصف. مثلا رتب الشرع أحكام على القبض، على القبض كذا، على القبض، فقال لنا مثلا كما في حديث ابن عباس من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رتب لنا حكم على القبض لكنه لم يبين لنا ما هو القبض. فنحن نحتاج دائما إلى معرفة الحكم، معرفة الذات المحكوم عليها، معرفة الحكم، معرفة الفعل المحكوم عليه كذا، نحتاج دائما إلى هذين الأمرين، إلى معرفة الحكم ومعرفة المحكوم عليه. فالشرع إذا جاء بالحكم، إذا جاء بالحكم وجاء بالمحكوم عليه انقطع معه قول كل أحد، لأن الشرع جاء بالأمرين معا هكذا. الصلاة الشرع أوجبها علينا وبين لنا، بين لنا كيفية الصلاة، فليس لأحد أن يزيد عليها لأن الشرع جاء بها وجاء ببيان حدودها. الزكاة الشرع جاء بها وجاء ببيان ماذا حدودها، وهكذا. لكن القبض كما قلنا جاء الشرع ببيان أحكام عليه لكنه لم يبين لنا حدوده، فجاءنا الشرع بواحد وهو الحكم. كيف نعرف الحد؟ ما جاء الشرع بحكمه ولم يحده فإن الحد هذا يرجع فيه إلى العرف والعادة، هذه قاعدة مضطردة في كل الأحكام. ومنها هنا الشرع جاء بحكم الإحياء، وهو الإذن بالإحياء، وأن من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يحد لنا الإحياء، ما قال لنا الإحياء هو كذا. فكيف نعرف إذن أنه أحيا أو لم يحيا؟ يرجع فيه إلى عرف الناس، يختلف الحكم بحسب من قصد. وبهذا انتهى من إحياء الموات، انتهى من الحديث عن إحياء الموات، وانتقل بعد ذلك الحديث عن الأعيان المشتركة، ما يشترك فيه الناس، وهو مناسب الإحياء، لأن الإحياء كان إحياء الأرض يشترك الناس في هذا الحق، حق الإحياء يشترك فيه الناس كلهم كذا. انتقل إلى بيان الأعيان المشتركة وحكمها، قال ومالك البئر أو العين بذل على المواشي للزروع ما فضل. مالك البئر هل يملك الماء أو لا يملك الماء؟ خلاف بين العلماء. الصحيح عند الشافعية كما هو قول الجمهور أظن أنه يملك الماء، أنه يملك الماء، ما دام يملك البئر فهو مالك للماء، لأن هذا الماء، هذا الماء نماء للملك، نماء للملك. فكما أنه يملك لبن الشاة إذا ملكها فهو يملك ماء البئر إذا ملك البئر، إذا ملك البئر. أما الحديث الوارد بأن الناس شركاء فالعلماء فيه أقوال، منهم من يضعف الحديث أصلا وعلى فرض صحته، على فرض صحته فإنهم يحملونه على الماء المشترك، على الماء المشترك الذي لا يختص به أحد، كماء الأنهار، النيل والفرات ونحو ذلك من المياه التي لا يملكها أحد. فمالك البئر إذن يملك الماء، هكذا، هذا الصحيح في المذهب وهو قول الجماهير. أظن مالك البئر يملك الماء، لكن الحديث الآن هل يجب عليه أن يبذل هذا الماء لغيره إذا زاد عن حاجته أو لا؟ يقول مالك البئر أو العين، يعني قد يملك بئرا وقد يملك عينا. كيف يملك البئر أو العين؟ إذا كان البئر أو العين في ملكه في أرضه، إذا كانت البئر أو العين في أرضه فهي ملك له، هكذا. وكذلك لو حفر بئرا في أرض موات، لو على المذهب لو حفر بئر في أرض موات فقد ملك البئر، لأنه هذا إحياء بهذا النوع، هذا إحياء. لو أراد شخص أن يحفر، جاء إلى أرض موات ليحفر بئرا، فحفره بالبئر إحياء بحسب هذا القصد، بحسب هذا القصد، فصار مالك لهذا المكان، مالك لهذا المكان، ومالك للماء النابع فيها، مالك الماء النابع فيه. فهمنا؟ بل هناك زيادة في مالك البئر في الأرض الموات على مالك البئر في الأرض المملوكة. مالك البئر في الأرض المملوكة لا يمنع المالك الذي بجانبه من أن يحفر بئرا في أرضه ولو أضرت بصاحب هذا البئر. أنا عبد العزيز نملك أرضا متجاورة، فحفرت بئر في أرضي أنا نبع فيها الماء، عبد العزيز مجاور لي، هل يجوز له أن يحفر بئر في أرضه؟ لما يجوز، لأنه يتصرف في ملكه، يتصرف في ملكه. فلو حفر بئر وأضرت بي أنا، راح الماء الذي كان عندي، فظهر الماء نقص عندي أو زال، ظهر عنده، جائز له، لأنه يتصرف في ماذا؟ يتصرف في ملكه. فهمنا جماعة؟ بخلاف أرض الموات، أرض الموات إذا حفرت فيها بئر أنا فظهر فيها الماء، فلا يجوز لأحد أن يحفر بئرا بجانبي، لا يجوز لأحد، لأنه لا يملك، لا يملك. والإحياء يشترط في عدم الإضرار بالمحيل الأول، فلا بد من أن يترك بحسب خبرة الناس حريما للبئر الإيه؟ البئر الأولى، ثم يحفر بئر بعد ذلك. لا يملك الأرض الموات، أنا سبقت وحفرت بئر في الأرض الموات نبع فيها ماء، جاءه يشتي يحفر جنبي، هو لا يملك أرض موات هكذا، إنما هو يريد أن يحيي، يريد أن يحيي بجانبي، ليس له أن يحيي بجانبي مادام هذا يضرني، لأني لي أنا ما ملكته حريمه، ما ملكته وحريمه. فيترك بحسب خبرة الناس مسافة تكفي لألا يضرني، ثم يحفر بئر إذا أراد. فهمنا جماعة؟ الخلاصة أنه متى ملك البئر ملك الماء، متى ملك العين ملك ماذا؟ ملك الماء. هذا الصحيح بالنسبة لملك الماء، الصحيح أنه يملك الماء. والأحاديث الواردة في خلاف هذا لابد من تأويلها، لابد من تأويلها. طيب، إذا ملك الماء هل يجب عليه أن يبذله لغيره؟ الكلام فيما لو زاد عن حاجته طبعا، أما إذا كان يحتاجه فلا يلزمه أن يبذله لغيره، لكن زاد عن حاجته هل يلزمه أن يبذله لغيره أم لا؟ قال يلزمه أن يبذل للمواشي، يلزمه أن يبذل للمواشي، يعني إذا احتاج غيره لسقي ماشيته لزمه أن يخلي بينه وبين الماء، لزمه أن يخلي بينه وبين الماء، ما دام هذا الماء زائد عن ماذا؟ زائد عن حاجته، ما دام الماء غيره. ها؟ هو في غيره ولا ماشي هو؟ لا، ما ماشيته هذا ما فيش خلاف فيه، الخلاف في ماشية غيره، الخلاف في ماشية غيره وزروع غيره، وزروع غيره. فهمنا يا جماعة؟ يعني شرب غيره بيكون لا شك ولا ريب، يبدله مجانا طبعا، أما شراءه هذا ما فيش. يبيع عند المشهور اللي يبيع. خلونا نفهم المسألة أول مرة، بعدين إذا كانوا إذا لكم مسألة تعقيبة تفضلوا. الآن هو يتكلم عن بذل الماء، يعني وجوب بذل الماء، وما بذل وما وجب بذله هنا في هذا الباب، ما وجب بذله حرم بيعه في هذا الباب، ما وجب بذله حرم بيعه. فهمنا؟ يجب عليه أن يبذل الماء في بعض الصور، في هذه الصور التي يجب عليه أن يبذل الماء لا يجوز له أن يتقاضى عوضا عنها، لأنه يجب البذل، يجب البذل. فهمنا؟ وليست قاعدة مضطردة في جميع الأبواب، ليست قاعدة مضطردة في جميع الأبواب، لأنه سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم في باب الأطعمة عن الضرورات، أنه يجب على الإنسان أن يبذل طعامه للمضطر. إذا كان عنده طعام زائد عن حاجته يجب عليه أن يبذله للمضطر، لكن يجب عليه أن يبذله للمضطر ولو أخذ البدل ولو أخذ العوض. لكن في هذا الباب يجب عليه البذل ولا يجوز له أخذ العوض لما سيأتينا. أولا المسألة تصورها كيف؟ يقول مالك البئر أو العين بذل على المواشي للزروع، مالك البئر أو العين يجب عليه أن يبذل ما زاد عن حاجته لمن؟ لماشية غيره لا لزروع غيره، لماشية غيره لا لزروع غيره. والفرق أن الماشية فيها روح والزرع ليس فيه روح، فاقتضت الحكمة أن يؤمر ببذل المال لإحياء هذه الروح، للمحافظة على هذه الروح. واستدلوا على ذلك بالأحاديث في الصحيح، صحيح مسلم وغيره، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى، يعني لا تمنعوا فضل الماء ليؤدي ذلك إلى أن يمتنع الرعاة وملاك المواشي من ماذا؟ من راعي مواشيهم وأنعامهم، لأنهم يحتاجون إلى السقي، يحتاجون إلى السقي. فإذا منعتمهم أنتم الماء أدى هذا إلى أنهم يمتنعوا من راعي الكلاء المباح. فهمنا؟ فالحديث إذن نهاهم عن منع الماء، لكن على من؟ على المواشي، على المواشي. إذن عندنا قيود، لابد أن يكون هذا الماء زائد عن حاجة المالك، لابد أن يكون الماء زائد عن حاجة المالك، يعني عن حاجته هو وحاجة ماشيته وزرعه. تمام؟ القاعدة الثانية أن يكون محتاجا إليه من قبل الغير، أن يكون محتاج إليه من قبل الغير. أما إذا وجد الغير ماء فإنه ليس له أن يطالب مالك البئر هذا بأن يبذل له الماء، لأنه غير محتاج، يمكنه سد حاجته بغير ماء البئر هذه، أن يكون محتاجا إليه. هذا القيد الثاني. القيد الثالث أن يكون محتاجا إليه للماشية، أن يكون محتاجا إليه للماشية. القيد الرابع أن يكون هذا الماء في معدنه، في معدنه. وهذا مفهوم من قوله البئر أو العين، البئر أو العين، يعني أن يكون لا يزال في البئر أو لا يزال أين؟ في العين. أما إذا حازه، حازه يعني قد عانى حيازة الماء بأن رفعه من البئر إلى الخزانات أو جمعه من العين في الخزانات، فلا يلزمه بذله مجانا، لا يلزمه بذله مجانا، لكن إذا أرادوا شراءه باعه لهم، لأنه من جملة أملاكه. فهمنا يا جماعة؟ فهمنا؟ على المواشي للزروع ما فضل؟ إذن يمكن أن نستخرج هذه الشروط أو هذه القيود من البيت ولا ما يمكن؟ يمكن. المعدن، كون الماء لا يزال في معدنه، كون الماء لا يزال في معدنه يفهم من قوله البئر أو ماذا؟ أو العين. على المواشي واضح في كونه في المواشي خاصة، وما فضل يفهم منه أنه ما زاد عن الحاجة، الحاجة. بقي قيد واحد فقط وهو الذي لم يصرح به لكنه مفهوم من المعنى، وهو أنه لابد أن يكون الآخر هذا محتاج إليه، فإذا تحققت حاجته بغيره لم يلزم مالك البئر أو العين بذله. ثم انتقل إلى نوع آخر من الأعيان المشتركة، وهو المعدن الظاهر، المعدن الظاهر، المعادن يعني، المعادن. والمعدن في الأصل مكان الإقامة، عدن بالمكان يعني أقام بالمكان، أقام بالمكان. لكن هذه الكلمة تقال للإقامة الطويلة، الإقامة الطويلة، ومنه عدن، عدن لأنها بلد إقامة، ومنها جنات عدن لأنها الإقامة الدائمة فيها. ثم سمي المخلوق أو العين التي توجد في مكان مستقرة فيه سميت باسم هذه البقعة. فالمعدن في الأصل اسم للمكان، اسم للمكان، ثم سمي به الحال في هذا المكان، الحال في هذا المكان، يقال من باب تسمية إيش؟ الحال بالمحل، الحال بالمحل. مثل الغائط، الغائط اسم المكان المنخفض من الأرض، الغائط هذا معنى في اللغة المنخفض من الأرض، لكن الناس عادة يقضون حوائجهم بعيد عن أنظار الناس هكذا، فيذهبوا إلى المكان المنخفض من الأرض، فصار ما يخرج من الإنسان في هذا المحل ها هو الذي يقال عنه ماذا؟ غائط. من تسمية ماذا؟ الحال، الشيء الذي حل يعني تسميته باسم المحل، وهو هنا كذلك أيضا. المعدن اسم للأعيان التي توجد في الأرض سميت باسم البقعة التي تحل فيها. المعدن هذا قسمان، معدن ظاهر ومعدن باطن. معدن ظاهر عرفه رحمه الله تعالى بقوله الخارج جوهره من غير ما يعالج، الخارج جوهره من غير ما يعالج، يعني الخارج جوهره من غير علاج، من غير علاج، علاج يعني محاولة لإخراجه، محاولة لإخراجه، يعني لا يحتاج إلى عناء في إخراجه، إنما يحتاج فقط إلى جهد في جمعه وتحصيله، في جمعه وتحصيله، أما إخراجه لا يحتاج إلى إخراج، فهو بارز على الأرض، بارز على الأرض. هذا النوع من المعادن، المعدن الظاهر. حكمه مثل، حكمه مثل حكم ماء البئر، مثل حكم ماء البئر، يعني السابق إلى المعدن الظاهر ليس له أن يمنع غيره مما زاد على ما فضل عن حاجته، ليس له أن يمنع غيره مما فضل عن حاجته. ما نش عارف الزبيدي رحمه الله في هذا البيت الأهدل كيف ضبط المعدن، بالجر ولا بالكسرة ولا بالضمة؟ المعدني، فالمعدني هذا أحسن، هذا أحسن، لأنه عطف على البئر، ومالك البئر أو العين بذل، هذا حكمه كذا، بذل ما زاد عن حاجته. والمعدني، والمعدني لكن مش يعني المضاف المحذوف ليس مثل المضاف في الأول، ليس مثل المضاف في الأول، المضاف في الأول مالك، قال ومالك البئر، وهنا قال والمعدني الظاهر. والمعدني الظاهر هذا لا يملك، المعدن الظاهر هذا لا يملك، لأن الناس شركاء فيه، الناس شركاء فيه. فماذا نقدر إذا من مضاف محذوف؟ نقدره بما يتناسب مع السياق، مع المقام، فيقال والسابق إلى المعدني، والسابق إلى المعدني الظاهر. فهمنا جماعة؟ هذا جائز، يعني جائز عطف معمول على معمول آخر مع اختلاف العامل، مع اختلاف العامل يجوز في اللغة. في البيت المشهور دائما الذي يمثل به النحاة علفتها تبنا وماء، علفتها تبنا وماء باردا، الماء يعلف ها؟ يعلف لا، والتقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء، فالعامل هذا المعطوف على العامل الأول مغير له، مخالف له، لكنه معلوم، معلوم من السياق هكذا. وكما في البيت الثاني وزججنا الحواجب والعيون، زججنا الحواجب، لكن العيون تزجج ولا تكحل؟ تكحل. والتقدير وزججنا ها، وزججنا الحواجب وكحلنا العيون، وهنا مثله، ينبغي أن يقال ومالك البئر والسابق إلى المعدن، والسابق إلى المعدن، يعني فلم يعطفه على الأول لأنه يملك، لم يعطفه على الأول لأنه يملك، فإنه لا يملك. فهمنا؟ ها؟ لا، بالرفع سيكون مبتدأ يا صاحبي، بالرفع سيكون مبتدأ، والخبر قوله هو الخارج، وهو الخارج، وعلى هذا ستنقطع البيت تماما عن الأول من حيث الإعراب، ستكون جملة مستأنفة فيها تعريف للمعدن الظاهر، فيها تعريف للمعدن الظاهر، ولا يفهم حكمها إلا من كون الشيخ رحمه الله تعالى أوردها في صدد الحديث عن الأعيان المشتركة بس. فهمنا؟ فهمنا؟ أما على الجر فواضح أن حكمها حكم الأول، لكنها مع هذا، مع هذا الجر، فإنها لم تنجر كلية، لم تنجر كلية، لأنها لا تشابه الأول من جميع الوجوه، فالأول مملوك ولا يجب بذله إلا بقيود هكذا. أما الثاني هذا فمشترك، حق مشترك، والسابق إنما يختص به بقدر ماذا؟ بقدر حاجته، لكن النظم على أي حال يجوز ما لا يجوز. والمعدن الظاهر، نرجع إلى حكم المسألة، المعدن الظاهر عرف لنا هذا الظاهر بأنه لا يحتاج إلى علاج في استخراجه، إنما يحتاج إلى علاج في إيش قلنا؟ في جمعه فقط. هذا المعدن الظاهر حكمه أن السابق إليه، السابق إليه يختص بقدر حاجته، يختص بقدر حاجته، وما زاد على حاجته فلا يملكه، ومن ثم ليس له أن يمنع غيره منه، ليس له أن يمنع غيره منه. فلو وجدنا ملح جبلي مثلا، ملح بالجبال مثل ما ريب ولا نحوها هكذا، قد يوجد ملح ظاهر، فهذا معدن ظاهر. لو جاء شخص يريد أن يأخذ ملح، نقول لك أن تأخذ منه بقدر إيش؟ حاجتك. بقدر حاجتك، وما زاد على حاجتك فهو مشترك بين الناس، ليس لأحد أن يختص به. فهمنا؟ لكن بعد ذلك اختلفوا في مقدار الحاجة، ما هي هذه الحاجة؟ ما هو مقدار الحاجة؟ هل حاجة اليوم، اليوم الذي هو فيها، أو لأسبوع، أو لشهر، أو لسنة، أو العمر الغالب؟ هذه كل احتمالات عندهم. الذي يظهر من ترجيحاتهم أو ميلهم إلى أنه يعتبر فيه ما يعتبر في الزكاة، يعتبر فيه ما يعتبر في الزكاة، في الزكاة، الزكاة يعطى الفقير فيها على قدر حاجته، وهذه الحاجة تختلف من شخص لآخر، وتختلف أيضا في الكم، هل يعطى حاجته العمر الغالب ولا يعطى حاجته بقدر النفقة حسب الفقير. يعني فقير تاجر يستطيع يتاجر، عنده حرفة يستطيع أن يتاجر، هذا ما نعطيه نفقة العمر الغالب. درسنا هذا المسائل في الزكاة، ما مطنين. ها، الفقير الذي له حرفة، الفقير الذي له حرفة نعطي آلة حرفته، نعطيه من الزكاة بقدر آلة حرفته، صح ولا لا؟ تاجر يستطيع المتاجرة، نعطيه من المال ما يكفي لأن يتاجر ويدير على نفسه حاجته وحاجة من تلزمه نفقته هكذا. شخص آخر عاطل باطل ما يقدر شيء ولا له حرفة، هذا نعطيه مال الزكاة ما يكفي لعمره الغالب. فالظاهر هنا أيضا، الحاجة هنا معتبرة أيضا بقدر الحاجة في باب، في باب الزكاة، باب الزكاة. فيأخذ من هذا المعدن الظاهر بقدر حاجته، ما زاد على هذه الحاجة ليس له أن يملكه وليس له أن يمنع غيره منه. والدليل على هذا الحديث، حديث عند البيهقي وغيره، النبي عليه السلام ما أدري صحاب بن حبان، لكن ما أدري مدى كلام المحدثين الباقين فيه، النبي عليه الصلاة والسلام أقطع رجلا في ملح مأرب، فأخبره الناس بأن هذا معدن ظاهر يعني حاصل للناس جميعا، قال عليه السلام فلا إذن، فلا إذن، يعني لا يملكه بإقطاع الإمام له، إنما يكتفى فيه بقدر ماذا؟ بقدر حاجته. مثل لنا للمعدن الظاهر، قال كالنفط، ويقال بالكسر وبالفتح، كالنفط وكالنفط، كالنفط وكالنفط. والفقهاء لما يعرفون النفط يقولون دهن معروف، دهن معروف، وأنا ما أظنهم إلا أنهم يقصدون هذا النفط الذي نعرفه اليوم، هذا النفط المعروف اليوم هو النفط الذي يتكلم عنه الفقهاء، لكنه كان ظاهر، كان ظاهر في بعض الأحيان، وهو كذلك حتى تاريخ النفط المعاصر الآن لما بدأوا استخراجه كانوا يجدونه ظاهر في بعض البقاع، كانوا يسمون الذهب الأسود كذا، أنه يسيل أسود، فالظاهر أنه هذا النفط والله أعلم. على أي حال معدن، يقولون معدن ظاهر دهن يستخدم في أنواع الاستخدامات كالنفط والكبريت، لكن صار النفط معدن باطن لأنه الآن يحتاج إلى تنقيب وإخراج، لم يعد ظاهرا كذا. كالنفط والكبريت ثم القار الزفت، هذا الذي يطلى به ويدهن به، هذه أمثلة المعادن الظاهرة، أمثلة وإلا فهي كثيرة. الأحجار الكريمة إذا وجدت في مكان ظاهر فهي من المعادن الظاهرة، الملح كما قلنا من المعادن الظاهرة ونحو ذلك، وحكمها ما سبق. وساقط الزروع والثمار هذا معطوف أيضا على المعدن، معطوف على المعدن، يعني والسابق إلى ساقط الزروع. ساقط الزروع والثمار ما سقط من الزروع والثمار وأعرض عنه الناس، أعرض عنه الناس لا يلتقطونها، هذا كان الظاهر بزمان أيام مع باقش هذا إلى زمن، أما بلادنا نحن أنا في إلى زمن قريب وما سبقنا أعظم. إلى زمن قريب الثمار لا سيما المانجو، مثلا قريتي أنا مشهورة بزراعة المانجو، كان الناس يأتون متطفلين من قرى بعيدة يجمعون لأنفسهم ولأولادهم ما تساقط فقط من الثمار ويحملون على الجمال على الحمير إلى قراهم لما كانت البركة موجودة. لما جاءت الجمهورية راحت البركة معها. اللي قرأها الكلمة بقات ثم القات. أه؟ ثم القات. لا. ثم القار. وساقط الزروع والثمار. ساقط الزروع والثمار هذا ما عرض عنه الناس، تساقط وأعرضوا عنه. فلا بد إذا أن يجمع وصفين، أن يكون متساقطا وأن يكون الناس قد أعرضوا عنه. أما إذا تساقط ولم يعرضوا عنه فليس بهذا الحكم الذي نحن الآن بصدده. ساقط الزروع والثمار هذا السابق إليه أحق به، فهو يشارك المعدن من هذا الوجه، يعني أن السابق أحق. ويخالف المعدن من وجه آخر، وهو أن المعدن يقتصر فيه على قدر ماذا؟ على قدر الحاجة. أما الزروع، ساقط الزروع والثمار، فإن ما جمعه يملكه، ما جمعه يملكه، سواء كان بقدر حاجته أو زاد على ماذا؟ أو زاد على الحاجة. ها نحن الآن نتكلم عن ساقط الزروع والثمار، لا بد أن تكون هذه الزروع والثمار مملوكة، لكن اشترطنا أيضا أنه يكون المالك أعرض عن هذا الساقط، معناه أنه لا يريده، وإذا كان لا يريده إعراضه عن إذن لغيره بأن يتملكه. فإذا تنازع الملتقط وصاحب الساقط هذا، إذا تنازع قال ذاك هذا تساقط وأنت عرضت عنه فتملكته أنا، قال المالك لا تساقط لكني ما عرضت عنه، لكني ما وجدت وقت لجمعه أو نحو ذلك، يصدق المالك لأنه الأصل أنه باق على ملكه، لكن استفدنا من إعراضه إذنه للغير بأن يتملكوه، فإن ادعى بأنه لا يزال في ملكه بقي على ملكه. ما يكونش هذا في المواد، مساقط الزرع والثمار في المواد، الواقع هنا يموت في المواد من الكلام الحطب ما يسقطون الناس ولا كشي ثاني، الزرع حق المواد هذا خيم باب أولى. ساقط الزروع والثمار يجوز تملكه ولا ما يجوز تملكه؟ بلا شك يجوز، من باب أولى. لكن نحن نتكلم عن ساقط الزروع والثمار في أرض إيش؟ في أرض مملوكة، في أرض مملوكة، إذا أعرض عنه المالك، أعرض عنه، إعراض عنه يدل على أنه أذن للغير بأن يتملكه، أذن للغير بأن يتملك. فجاء شخص تملكه، فعل ما أذن له إلا ما فعل ما أذن له، فعل ما أذن له. لو تنازع بعد ذلك قال لا أنا ما، أنا ما أعرضت عنه، يصدق من؟ المالك، لأنه باق على ملكه. كيف نعرف أنه أعرض؟ حسب العرف والعادة، الناس يعرفون في عرفهم وفي عادتهم. أن الناس مثلا هذه الأيام، هذه الأيام مهما تساقط، هذه الأيام مهما تساقط فإن الناس لا يعرضون عنه، هذا معروف في عرف الناس وعادتهم. لو تساقط وبقي أيام تحت الشجرة فإنهم يجمعونه أيضا ويبيعونه، فليس لأحد أن يقول أنا سابق إلى ساقط الزرع وليش والثمار، لأن نقول له خين استطيع أن نحلف يمين بأن صاحبه ما أعرض عنه هكذا. لكن لو جرت عادة الناس لأنهم يعرضون عن هذا الساقط فهذا إذن لمن تملكه. الخطابي حمد، الخطابي حمد راجع الترجمة. أيه. ما يقالش عنه أحمد. لا لا أيضا قال ذكر نفسه هذا، ذكر أحمد بن حنبل، أن هذا قال أحمد بن حنبل في تفسير أن المقصود أيضا أحمد بن حنبل، أن هذا أيضا قول. نحن إيش كنا في أي بيت؟ اختاء قولا قويا، اختاره حمد وحنوي، اختاره احمد. ها تمام تمام، يعني على نسخة احمد يقصد الامام احمد. ها يقصد الامام احمد. ها